أنا بطارد المؤمنين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا واتقوا الذي أمدكم

الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أتأتون الذكران من العالمين خلقكم والجبلة الأولى

وتقلبك في الساجدين. قلب ينقلبون.